والفتين حجارة الحرة السود، لأن الشمس كأنها أحرقتها. ومن قال إن هذه الآيات الأواخر في قريش جعل الفتنة الامتحان والتعذيب، ويقوي هذا التأويل بعض التقوية قوله تعالى ثم لم يتوبوا، لأن هذا اللفظ في قريش أحكم منه في أولئك الذين قد علم أنهم ماتوا على كفرهم. وأما قريش فكان فيهم وقت نزول الآية من تاب بعد ذلك وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله جهنم والحريق طبقتان من النار، ومن قال إن النار خرجت وأحرقت الكافرين القعود جعل الحريق في الدنيا، انتهى. وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حرقوا، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن أبزى. قوله ثم لم يتوبوا أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وقال الحافظ القرطبي رحمه الله قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حرقوهم بالنار، والعرب تقول فتن فلان الدرهم والدينار إذا أدخله الكور لينظر جودته. أقول والكور موضع يشبه التنور مبني من طين يستعمله الحداد لوضع النار فيه. قال قوله ثم لم يتوبوا أي من قبيح صنيعهم، مع ما أظهره الله لهذا الملك الجبار الظالم وقومه من الآيات والبينات على يد الغلام. فلهم عذاب جهنم لكفرهم، ولهم عذاب الحريق في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقيل ولهم عذاب الحريق أي ولهم في الآخرة عذاب زائد على عذاب كفرهم بما أحرقوا المؤمنين. وقيل لهم عذاب وعذاب جهنم الحريق، والحريق اسم من أسماء جهنم كالسعير، والنار دركات وأنواع ولها أسماء، وكأنهم يعذبون بالزمهرير في جهنم ثم يعذبون بعذاب الحريق، فالأول عذاب ببردها والثاني عذاب بحرها، انتهى ملخصا. نسأل الله أن يجيرنا والمسلمين من كل ذلك. وقال نحوي عصره ومفسره وأديبه العلامة محمد ابن يوسف النفزي الغرناطي المعروف بابن حيان الأندلسي رحمه الله في تفسيره البحر المحيط قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، الظاهر أن إن الذين فتنوا عام في كل من ابتلى المؤمنين والمؤمنات بتعذيب أو أذى، وأن لهم عذابين، عذابا لكفرهم وعذابا لفتنتهم. وقال الزمخشري يجوز أن يريد بالذين فتنوا أصحاب الأخدود خاصة، وبالذين آمنوا المطروحين في الأخدود، ومعنى فتنوهم عذبوهم بالنار وأحرقوهم، فلهم في الآخرة عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق وهي نار أخرى عظيمة تتسع كما يتسع الحريق، أو لهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم، انتهى. يعني كلام الزمخشري الذي ينقله ابن حيان. ثم قال رحمه الله ابن حيان: وينبغي ألا يجوز هذا الذي جوزوه، لأن في الآية ثم لم يتوبوا، وأولئك المحرقون لم ينقل لنا أن أحدا منهم تاب، بل الظاهر أنهم لم يلعنوا إلا وهم قد ماتوا على كفرهم، انتهى. وقد تكرر الوعيد بعذاب الحريق، نسأل الله العافية منه، في 5 مواضع من القرآن العظيم. في سورة آل عمران قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وفي سورة الأنفال قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وفي سورة الحج موضعين قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وفي سورة الحج الموضع الثاني أيضا قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والموضع الخامس هذه الآية العظيمة من سورة البروج: أجارنا الله من سخطه وأليم عقابه، وجعل لنا هذا القرآن نجاة وسعادة في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.